يوم الحد، يوم الحد بنعمله للقاء، اللقاء الشخصي او المقابلات الشخصيه، المشاكل اللي ما بتعرضش في يوم الثلاث. احنا غيرنا يوم الحد، عملناه يوم الاربع بدل يوم الحد، من الساعه 5 للساعه 7:30 الاربع بدل الحد، عشان يوم الحد ما حدش يجي بقى يوم الحد من الناس اللي بتطلب مقابلات شخصيه. هنعملها ان شاء الله يوم الاربع من 5 لـ7:30 بدل من يوم الحد. المخزن اللي موجود هنا في المسجد اللي قلنا عاوزين ناخده اخذناه الحمد لله، واخلي المخزن تماما، والان العمل قائم فيه على قدم وساق. الميضه، شوف مساحه المسجد دي بالكامل القديم ده، خد التلتين من القبله لحد العمود الثاني طولا وعرضا، دي ميضه الرجال. وخد التلت بقى كده بتحت السلم الدائري بالميضة الحالية، دي ميضة النساء إن شاء الله. الرسم اتعمل وأنا طلبت فيه حاجات معينة، ودلوقتي بدأوا يشيلوا القواطيع تحت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هتعرض علي التنفيذ، يعني أو التنفيذ الجدول الزمني للتنفيذ، لأن أنا عاوزها تخلص بأسرع ما يمكن، يعني في خلال 2 شهر بالكثير تكون خلصت وتستخدم. وهيتفتح سلم هناك للرجال، وفي سلم نازل تحت الارض للنساء، يعني التصميم معمول على احدث ما يمكن، والحاجه جوه هتبقى على انظف واجمل ما يمكن، زي الميضه اللي كانت موجوده هنا وبس احسن احدث ان شاء الله. بالنسبه للاساس، الخواجيق تم ضرب 49 خازوق لحد دلوقتي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، العمل شغال بمنتهى السرعة، وهم 100 وكذا يعني خازوق، يعني إن شاء الله على القريب جدا هيبقى خلاص احنا تحت الأرض خلص، نبتدي نطلع بالمسلح. المدخل بتاع السيدات احنا غيرناه مؤقتا عشان قاعدة المئذنة بيشتغلوا فيها، وأوشكت على الانتهاء. مدخل السيدات هيبقى مواجه للشارع، بنبني لهم دلوقتي مدخل خاص بباب خاص مؤقت، وحنفتح لهم فتحة في الحيطة يخشوا منها، لأن دلوقتي احنا حافرين قدامهم، بيضطروا يخشوا من الحوش ويطلعوا السلمتين ويمشوا على الطرف بتاع الحفر، والحفرة عميقة فدي مشقة. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يوم الجمعة، مش اللي جاي ده، اللي ورا منه، هيكون اتسد المدخل الرئيسي واتفتح المدخل الجديد. يمكن يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله ست تخش من المدخل الجديد، يبقى بعيد عن الحفر والمباني وما الى ذلك، وهنعمل لهم حاجز بالصاج علشان يبقوا مستورين حاله الدخول وحاله الخروج. طبعا الكلام ده لابد كان يحصل ومؤقتا، بعد كده طبعا لما هيخلص الشغل هنا هنبتدي نهد اللي احنا بنيناه المدخل ده، ونفتح المدخل الاصلي زي ما كان. وكذلك هنا يعني الشغل ان شاء الله ماشي كويس، وربنا سبحانه وتعالى يتمم لنا هذا العمل بخير. اللي احب اقوله بقى برضو، المهندسين بتوع المكتب الاستشاري كانوا قاعدين معايا يوم الجمعه، وكنا بنشوف حاجات كده وهنعمل ايه هنا ونعمل ايه هنا، لان التوسعه دي مرحله اولى، احنا لسه قدامنا 3 مراحل، لسه الشارع ده ولسه الشارع ده ولسه السوق التجاري اللي ورا، لسه حاجات كتير قوي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في وقتنا ونكمل. المهندسين جايين مبهورين، بيقولوا لي الحفر اللي عملوه ده كله اصبح الجامع دلوقتي واقف على ايه؟ على اساسه، مفيش حاجه سنده، لان هنا اهو ورا الارض طبعا عاليه مسنده، فقام نازل حافر زي ما انتم شايفين كده، بينزل 17 متر، فاصبح المنظر ده كله والضريح والجامع القديم بالذات كله واقف على ايه؟ على الهواء، وداير تراب، الحته دي كلها تراب ارتفاع 17 متر، 17 متر. لما جه السيل والمطر اللي حصلت دي، الكل حط ايده على قلبه، لان السيل ده هيجرف كل المنظر ده. وتربى وانت حافر فهتنزل الميه تجرف، فبقى الناس كلها يعني ما حدش بينام. ففوجئوا ان الارض اصلب من الصخر ولم يؤثر فيها السيل مطلقا، لم يؤثر فيها السيل مطلقا. لم يؤثر فيها السيل مطلقا واكتشفوا انه فيه نخلة هنا جذورها ممتدة طولا 25 متر وعرضا 8 متر ماسكة المنظر كله زي الاسمنت المسلح كده. فشيء كان مذهل ومدهش، وقعدوا بيتفرجوا عليه، والمهندس اللي بيبني المقاول يعني مندهش، والمكتب الاستشاري مندهش. فجايين بيحكوا لي، قلت لهم والله ما تندهشوش، لان البيت بيت ربنا، واحنا قرينا ختمه قران كامله في المبنى ده وقرينا هناك، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيتم بخير. فالحقيقه دي سرتني جدا، فقلت برضو ازف اليكم هذه البشرة انه ان شاء الله مسجد اسس على التقوى من اول يوم. يقول صاحب هذه الرساله: تفضلتم سيادتكم بتفسير سوره الجمعه، وجاء فيها ان خطبه الجمعه كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه، فمتى فرضت الخطبه قبل صلاه الجمعه؟ لا، متهيألي سؤالك كده مش صحيح. احنا ما قلناش انها كانت على عهد رسول الله، احنا قلنا كانت في البدايه. في البدايه، اما تقول على عهد رسول الله معناها انها استمرت كذلك طوال عهد رسول الله، لا، ده هي في البدايه ما حصلش غير مره او مرتين. لما فرضت الجمعه حصل انه صلاها مرتين بالاسلوب ده، انه الصلاه الاول ثم الخطبه بعد الصلاه كصلاه العيد. فلما ولوا وانفضوا نزل الامر بتعديل الوضع، فبقت الخطبه قبل الصلاه، فلم تستمر كثيرا. يعني هي ما استمرتش غير خطبتين اثنين بس او ثلاثه يعني. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبه الجمعه قبل الماضيه: هل سعد الزمان بمثله او صنوه؟ الف الوف أو شوف الكلام أو شرف أو شوف الكلام بمثل حكمته ثمار وخطوف، فما معنى شوف وما المقصود بهذا البيت؟ شرف، شرف بالر، ما معنى شرف؟ شوف يا سيدي، احنا بنقول بنسأل الزمن من أول ما ربنا خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة، هل سعد الزمان بمثله أو صنوه؟ أي بمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو صنوه، يعني معادل أو مماثل. ألف ألوف، الألف الألوف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ألف ألوف، يألف ويؤلف. طبعا إذا كان المؤمن يألف ويؤلف والمؤمن ألف ألوف، يبقى أول المؤمنين ما فيش زيه بقى، ألف ألوف، مش كده؟ فبقول هل الزمان بحاله كده من أول الدنيا الآخرة جاد بمثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سعد الزمان بمثله. طبعا لما الزمن يعني الوقت الأيام الشهور والسنين يبقى فيها رجل جبار، يحصل إيه؟ يبقى زمن اسود، مش بيقولوا كده؟ زمن اسود زي هتلر، حرب وحروب وتدمير وبلاوي، والناس فقدت اعراضها، مش كده برضه؟ لكن لما يبقى الزمان فيه الرحمه المهداه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، يبقى سعد الزمان، اي سعد اهله، اي سعد اهله، لان الزمن نفسه لا يسعد ولا يشقى، لكن لما تعبر عن الاهل تعبر عنهم بايه؟ بالزمان. زي ما بتقول فسد الزمان، يبقى فسد أهله، الزمان لا يفسد. فهل سعد الزمان بمثله أو صنوه؟ ألف ألوف، يعني ألف ألوف زي ده ما حصلش. أو شرف، شرف الكلام، الكلام طبعا كلما كان الكلام على مستوى كلما كان الكلام إيه؟ شريفا. والشرف في الشيء الرفعة والمجد في أي شيء، الشرف في أي شيء هو الرفعة والمجد. فأشرف الكلام على وجه الإطلاق كلام الله، مش كده؟ أشرف الكلام على الإطلاق كلام الله. التالي في الشرف لكلام الله كلام مين؟ رسول الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبقول وهل شرف الكلام بمثل حكمته؟ بشير للسنة بقى، ما بشيرش لإيه؟ للقرآن. أشير للسنة لأنه أشرف الكلام على إطلاق كلام الله، فأنا أشير إلى السنة بقى. عشان كده قلت الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، الحكمة اللي هي السنة. أو شرف الكلام بمثل حكمته ثمار وقطوف، يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم سنته، الواحد يمد إيده كده ويقطف، مش محتاجة المجهود، مش محتاجة إيه لمجهود، امسك الكلام كده وشوف. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، بس كلمتين. رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. شوف امسك أي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجز المختصر المفيد، ما قل وأوتيتم مجامع الكلم، ما قل وكفى أخير مما كثر وعلها. بس شوف كل حاجة في الدنيا بقى، هذه معنى الكلام. أو شرف الكلام بمثل حكمته ثمار وقطوف، يعني ثمار تجتنى، لأنه الكلام بنشبهه بإيه؟ كل ما كان الكلام مفيد يبقى الكلام ده عبارة عن ثمار تجتنى، لأن الشجرة من غير ثمار تعمل إيه؟ إحنا بنستفيد من الشجر إيه؟ الثمر. وكلما كان الثمر دانيا زي ما قال ربنا قطوفها دانية، هذا اللي احنا بنقول. او شرف الكلام بمثل حكمته ثمار كلها ما فيش فيها شوك ولا ورق ولا ابدا، كلامه كله ايه؟ فايدة، كلامه كله ايه؟ ثمر، كلامه كله ايه؟ فاكهة، ثمار وقطوف. عليه الصلاة والسلام. كل هذه الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل ما نقول ما عدا كلمة في العالمين، فمن أين جاءت؟ برضو من حديث، برضو من أحاديث، من أحاديث يصدق بعضها بعض. المقابلات الشخصية هل ستبدأ من غد الأربعاء؟ أيوة من الغد إن شاء الله. عشان أنا يوم الحد اللي فات ما جيتش، كنت في القاهرة، فحنعوضه بالأربع اللي هو بكرة إن شاء الله. طالب علم يسأل فضيلتكم ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ بتقوم الصبح في الفجر الدنيا تلج، برد وتلج، ومتغط انت بالبطاطين ومتدفي، وسامع بره الرعد والمطر عماله تنزل ومتكتك، والفجر إذن وانت سمعته وفتحت عينيك، هتعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا بردان والدنيا ساعه، معلش مجرش حاجه، طب بس انام شويه، طب استريح شويه. ده واحد. التاني بيقول لك لا، انا ضامن يصبح عليها الصبح، اضمن منين يصبح عليها الصبح؟ يروح قايم من تحت الغطا ومشمر كمامه، رايح فاتح الحنفيه ومتوضئ، الميه نازله رصاص على رصاص بتلسعه. طبعا لما يكون بقى الميه ساقعه وبتلسعه هيعمل ايه؟ هيكلفت. انما لما تبقى الميه شديده وساقعه وبتلسعه ومع ذلك يدعك ويغسل مخبوط ويتوضا، ادي اسباغه الوضوء، احسانه واتمامه واتقان على المكاره. اي وهو كاره، يوم يتوضا ايه؟ مظبوط تمام. هو ده اسباغ الوضوء على المكاره، ده يدي لك ايه؟ نور تام يوم القيامه. مش الناس بتقول في يوم القيامة يا أهل الجنة ربنا أتمم لنا نورنا؟ أهو أنت هتاخد النور التام ده إمتى؟ إن شاء الله لما يكون إيه؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ما هو مصير الشيطان الذي يرجم أثناء استراقه السمع؟ وهل إذا مات هل يتعارض ذلك مع قول الله تعالى في سورة الأعراف قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين؟ المنظر إلى يوم البعث هو إبليس الذي كان من الجن ففسق عن أمر رب. أما المسترقون للسمع فهم من ذريته من شياطين الجن، وهؤلاء يموتون ويمرضون ويتناكحون ويتناسلون. فإذا رجم الشيطان المستمع، يعني كلمة الشيطان كلمة اسم ايه قلنا؟ اسم جنس الشيطان، ألف لام دي ألف لام ايه؟ الجنس، جنس الشيطان، الشيطان اسم جنس، خلاص؟ إبليس واحد بس، إبليس واحد بس اللي هو أبو الشياطين كلهم، هو ده اللي قاعد عايش، أما الشياطين تموت. فإذا رجم المسترق للسمع قد يموت، يحترق ويهلك، وقد يصاب، يحصل له حاجة، يمرض، يصاب معاها ما إلى ذلك. نعم. تتعدد المذاهب في الإسلام بين المذاهب السنية والمذاهب الشيعية، فهل الفرق بين المذاهب السنية والمذاهب الشيعية في الفقه أم في العقائد؟ شوف، ما فيش حاجة اسمها مذهب شيعي، المذاهب هي المذاهب السنية فقط الأربعة المعتمدة، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، هي هذه هي مذاهب أهل السنة. أما الشيعة وغيرهم اسمهم فرق، فرق، وكل فرقة بتعمل لها مذهب تطلق عليه كلمة مذهب فقط. وكلمة مذهب أصلها جاية منين؟ ذهب في هذا الأمر مذهبا، يعني رأيه في موضوع معين ذهب فيه إلى كذا، قيل كذا كذا كذا ففكر فذهب فيه مذهبا معينا، فيعني أدلى برأيه في اتجاه معين، اتجاه، ذهب مذهبا. وكأن الرأي ماشي فين؟ زي الإنسان ما يذهب، ذهب الرجل مذهبا، يعني إيه؟ ماشي فين؟ في طريق، فبيمثله الرأي كأن الرأي ماشي فين؟ في سكة، زي وده التاني ماشي في رأيه فين؟ في سكة، فذهب هذا مذهبا وذهب هذا مذهبا، فسميت مذاهب، أي طرق للرأي كما الطرق للناس. الشيعة أصلا تشيعوا لعلي بن أبي طالب، لما تشيعوا لعلي بن أبي طالب تشيعوا لعلي بن أبي طالب من أجل السلطان الدنيوي وليس من أجل الآخرة، لأن الآخرة بتاعت ربنا. يعني لما يجي واحد دلوقتي يقول لك سيدنا علي بن أبي طالب أفضل من سيدنا أبو بكر، طب وبعدين؟ طب وانت مالك؟ طب وإيه دخلك؟ طب هتعمله إيه يعني؟ هتكتب له الوراق اللي قدامك؟ هتصلي ورا علي وما تصليش ورا أبو بكر؟ طب بتعمل إيه؟ هو فين علي وفين أبو بكر؟ ما خلاص، ما افضوا الى ما قدموا من عمل، ما ذهبوا الى الله. ايه مناسبه انك تقول علي افضل من ابو بكر؟ هل يبقى الكلام ده اخروي؟ لا يمكن. لكن لما تبقى انت من ناس علي وعاوز تتولى السلطه تقول الاحق بالخلافه علي، وبالتالي اذا كان الاحق بالخلافه علي يبقى الاحق بالملك النهارده مين؟ ذريته. هو ده الأصل، هو ده موضوع الشيعة باختصار جدا. موضوع الشيعة انه بدأ بالروافض الذين رفضوا بيعة ابي بكر ورفضوا بيعة عمر، وقالوا ان دي انتزعوا السلطة من اهلها واهل الناس او اهل الخلافة اللي هو سيدنا علي، وحطوا احاديث منها اللي هي صحيح ومنها الموضوع، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ جابوا الحديث ده وقالوا بدام قالوا نزلت هارون من موسى، وموسى استخلف هارون لما راح لميقات ربه وقال لأخيه اخلفني في قومي، خدوها من الناحية دي، لأنه كان مرة تخلف سيدنا علي عن الغزو. ليه؟ لأنه كانت سيدة فاطمة مريضة وكان يمرضها سيدنا علي، فتخلف عن الغزو. فقال له يا علي، علي زعل وقال له ازاي أنا أتخلف عن الغزو، أنا ما تخلفتش عنك ولا غزوة؟ قال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى مشي وقال لهارون اخلفني فيه في قومي، فأكل النبي يقول له اخلفني في أهلي مش في قومي بقى، في أهلي. خدوها، خدتوها ازاي؟ طب ده هارون مات قبل موسى، هارون مات قبل موسى، ما خلفوش بقى في الدنيا، ها؟ يبقى دي خلافة إيه؟ مؤقتة مش خلافة إيه؟ مستديمة، لأن هارون مات قبل موسى وموسى دفنه. طبعا مش منطقي الكلام ده. فقالوا إن سيدنا علي أحق إيه بالخلاف. الكلام ده حصل في زمن مين؟ أبو بكر وعمر وسيدنا علي. ولذلك سيدنا عمر كان بيضرب الناس على كده، وجاء سيدنا علي قال لهم اللي حيقول كده يبقى أنا بريء منه. أبو بكر ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة على وجه الإطلاق. الكلام ده فالكلام ده حصل من أيام إيه سيدنا إيه علي، يعني وهو عايش اتقال الكلام. قال فئة اللي هم الروافض، وسموا روافض لأنهم رفضوا البيع على أبي بكر ورفضوا، وده طبعا مش بالصحابة، دول مش بالصحابة، ما يعدوش من الصحابة، إنما يعدوا من الناس اللي إيه يعني حديث العهد واللي أسلموا في الفتح. العصبية بقى، العصبية بتاعت إيه القبائل، هذه البداية. بعد كده جت بعد كده فئة الخوارج. أصلا الخوارج كانوا مع سيدنا علي، أصلا كانوا معاه. فلما جم بتوع معاوية رفعوا المصاحف على السيوف، سيدنا علي قال لهم دي خدعة، دي خدعة، ادخلوا وخلعوا شكنا على النصر. قالوا لا، بدأ رفعوا المصاحف للتحكيم لابد أن تقبل التحكيم. فقبل التحكيم، فلما قبل التحكيم وحصل بقى أبو موسى الأشعري والكلام ده كله، رجعوا تاني قالوا له إيه، ما كانش حقك تقبل التحكيم. يعني فئات ضالة من البداية، من أول الروافض ثم الخوارج ثم قاتلهم علي بن أبي طالب. قاتلهم مع أنه كانوا معاه. ليه؟ جم قالوا له إيه، دلوقتي إحنا بنقاتل معاوية وجيشه، بيقع في إيدينا مال وبيقع في إيدينا نساء، فرق المال ده وفرق النسوان دول. قال لهم إزاي؟ قالوا أيوة المال غنيمة والنساء سبي. قال لهم لا، مال المسلم لا يغنم ونساء المسلمين لا يكون سبايا، مستحيل. الله، طب لما هم مسلمين ما هو واحدة من اثنين، يا إما تفرق المال والنسوان علينا زي ما بنحارب كنا الكفار، يا إما إذا كان ما تقدرش تفرق المال ولا النساء علينا وتبقى طبعا أنت غلطان إنك بتحاربهم. قال لهم قتلايا وقتل معاوية في الجنة. قالوا الكلام ده ما يمشيش، آدي سر الخروج على سيدنا علي. كلمة نساء ونسوة ونسوان الثلاثة صح، عشان أنا قلت نسوان دلوقتي يوم واحد يقول لك الشيخ بيقول لك نسوان، ما ما ما يعني تبقى أنت جاهل باللغة بس، ها مش الشيخ غلط، تبقى أنت بس اللي جاهل باللغة. فطبعا أدي فخرجوا على سيدنا علي. بعد كده حاربهم مين؟ سيدنا علي. وهكذا بعد كده بدأ بقى الصراع على السلطة. لما جه سيدنا معاوية بقى تولى السلطة والدولة الأموية، لأنه معاوية من بني أمية، بدأ بقى الخوارج يخرجوا عليه، وبدأ الشيعة يتشاعوا ويقول لك لا ما يصحش إن السلطة تبقى في يد معاوية، السلطة تبقى في يد مين؟ قال هاشم وقال أبي طالب. نشأت دي من الحروب اللي كانت بين معاوية وبين الحسين. جاء الحسن لما قتل الحسين اصطلح معاهم، وبعد كده بدأت تيجي بقى ايه بعد الحسن وبعد الحسين، يجي بقى جعفر الصادق ومحمد الباقر العترة النبوي. بدأت الناس تتقلب تقلب وتتكلم وترشح ترشح، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ذريته مفيش، جميع بناته ماتوا وما خلفش احفاد نهائي غير من السيدة فاطمة، السيدة فاطمة بس. وبالتالي تبقى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في مين؟ في أولاد علي من فاطمة. ولذلك جت بعد كده الدولة الايه الفاطمية. هذا الموضوع كله صراع على الدنيا. فالشيعة ما هوش مذهب إسلامي أو ديني أو فقهي في رأيي، دول ناس طلاب ايه سلطة، طلاب دنيا. أما أبو حنيفة فليس طالبا لدنيا، أبو حنيفة بيتكلم في إيه؟ في الفقه لوجه الله. ومالك كذلك، وأحمد بن حنبل كذلك، والشافعي كذلك، ناس بتتكلم لله، زي ما أنا بشرح الحديث، بشرح حديث دلوقتي من حيث اللغة وسببه وحددته وحكايته من وجه الله، من شعش حاجة. لكن لو أنا بشرح الحديث دلوقتي عشان أثبت حاجة معينة أنا أقاصد بها دنيا، يبقى ده مش شرح بقى، يبقى ده ما يتاخدش بقى. يبقى حلو الكلام صح، حلو الكلام وحلو الايات، وهدور كل ده عشان احطه فين؟ في اتجاه معين. ما دام انا ليا وجهه معينه واتجاه معين وهدف، هخضع كل الامكانيات لوجهه نظري. لكن لو انا مش عاوز حاجه، لا باخد فلوس ولا عاوز مركز ولا عاوز زعامه ولا عاوز حاجه، انا عاوز ربنا يرضى عليا وعليكم ونتعلم انا وانتم، لا اكثر ولا اقل. ادي احنا عايشين بنقول يا رب اخرتها بس الموت، ربنا ينفعنا باللي احنا قلناه، ادي العمليه. يبقى الكلام هنا ايه؟ محايد لوجه الله. هكذا كانت المذاهب السنيه لوجه الله. المذاهب الشيعيه بقى والاماميه والزيديه لحد النهارده ما يصلوش في الجوامع، في السعوديه في البيت الحرام افضل مسجد على الاطلاق منذ خلقت الدنيا الى ان تقوم الساعه، البيت الحرام مكه. لما يخش الشيعي مكه والامام بيصلي ما يصليش، وعشان ما يتضربش او يتقفش او يحصل اللي يتلفت اليه النظر يقف، لكن يعكس حركاته ضد حركات الامام. الامام يسجد يركع هو، الامام يقوم يسجد هو، انت تبقى شايفه ما انتش فاهم ايه الموضوع، تقول اهبل، تقول عبيط، تقول مثلا انه مش لاحق الامام، مسبوق، تقول اي كلام بقى، لكن ما يصليش وراء ابدا. وتجدهم يصلوا وراء امامهم، ولحد النهارده بيعتقدوا الاماميه دي انه فيه امام عايش حي لا زال موجود هيجي وكده. وبعدين بيقولوا ان الامام معصوم. معصوم يعني ايه؟ اذا كان الرسل عوتبت في القران فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون، يلبس في بطنه يوم يبعثون ليه؟ لانه غلطان، لانه غلطان. قال له عبس وتولى بيعاتبه، قال له عفى الله عنك لما اذنت له بيعاتبه، قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه بيعاتبه. المعصوم من عصمه الله. فدول عندهم رغم ان الانبياء عتبت الا ان عندهم الامام معصوم. معصوم يعني ايه؟ يعني لا يخطئ ابدا. وبالتالي كل اللي يقولوا يبقى ايه؟ يبقى صح. فخدوهم غرقوهم في العراق، قتلوا منهم الالوف والملايين، فلوس كلها ضاعت في الهدر، البلد كانت غنيه جدا اصبحت فقيره جدا. كل ده لانه الامام بتاعهم لا يخطئ، ما حدش يقدر يقول له انت بتقول ايه؟ ما يقدرش يقول له الشمس طلعت من هنا، يقول اه طلعت. طب الشمس مش هنا، يقول لك لا انا اعمى ما بشوفش، ما دام الامام قال كده خلاص، ما امام معصوم. فعصمه الامام عندهم طبعا كل ده كلام، فده كلام مش مظبوط. وغيروا بقى في شرع ربنا، غيروا في شرع ربنا في حاجات كتير. والخلافه المفروض بتبقى ما هياش والوراثه ما يبقاش ملك عضوض، هم عاوزين يبقى ملك. لابد ان يكون الخليفه من مين؟ من ذريه علي بن ابي طالب. هذا وبعدين يجوا بعد كده في ايام عاشوره ويعملوا ايه؟ يجيبوا السلاسل ويجيبوا الامواس. وفي فيلم عملته اذاعه بريطانيا البي بي اس، وده مش عارف اسمها بي بي سي دي ولا ايه؟ طيب معلش، بي بي اس مدرسه. الاذاعه دي عملت فيلم بتقول لك الاسلام اهو، سوردز اوف اسلام، سيف الاسلام، وجابت مناظر اللي يشوفه لازم يقول المسلمين دول همج، ويحصل العداء اللي ماشي ده مع الصحوه الاسلاميه والتيار الاسلامي من امريكا وغيرها نتيجه الافلام. ماشيين في الشارع بالمواس والراجل معاه طفل صغير قد كده ماشي بالموس بيشرط دماغ ابنه بالموس، كلهم ملطخين بالدماء ويضربوا نفسهم بالسلاسل والحديد ويشرطوا بالمواس في وشهم وفي راسهم وحلقوا زلبطه وماشيين. ليه يا سيد؟ قال بيعاقبوا نفسهم علشان ما نصروش سيدنا علي في كربلاء. طب وانت كنت فين وسيدنا علي فين؟ الله، انت مالك انت؟ ابوك غلط تتحمل وزر، ربنا بيقول ولا تزر وازره وزر اخرى، ازاي تعمل كده؟ فالجماعه بتوع الشيعه دول والكلام ده ناس بعيده خالص عن الاسلام. انما في مجاملات بقى، مجاملات من الشيوخ، واخد بالك؟ زي مثلا واحد شيخ صوفي قاعد جنب منه الشيخ بتاع الازهر، شيخ من الازهر وجنب منه الشيخ صوفي، الشيخ الصوفي عمال بقى الكل في احتفال مولد، مولد بقى واحتفال والمحافظ حاضر، هيعمل ايه الشيخ ده مع ده؟ ده حي ويعمل له كده يقول له سبحان الله يعني هيجامله خلاص هيجامله لكن بينه وبين نفسه هيقول لك شوف الراجل شوف الراجل المرووش. ها بيحصل طبعا في اوقات معينه تبص تلاقي الهلال والصليب وخارجه صفيه زغلول والهلال والصليب ومظاهره في سنه 19 ماشي الهلال والصليب الهلال والصليب وانت عمال تقرا وتقول ايه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله تيجي منين بقى؟ ما تجيش بقى فتبقى اسمها ايه مجامله. تيجي في الاحتفالات العامه وفي الصف الاول تجد الشيخ الازهر موجود والبابا قاعد ايه جنب كويس. ايوه ده في الوطنيه نحن في وطن واحد كلنا مواطنين والمسيحي مع المسلم اخوات وما فيش فضل لحد على حد في الوطنيه والدين لله والوطن للجميع. كل ده كلام جميل واضح لكن الحقائق شيء اخر. احنا بنجنب الدين بقى وبعدين في الدنيا احنا مواطنين. البقال مسيحي ايوه تشتري منه لانه انضف من البقال المسلم انت يهمك النظافه وتشتري المسيحي ما تشتريش المسلم. ولو اشتريت من المسلم البقال الوسخ تبقى انت البعيد ما بتفهمش لا دين ولا دنيا. لا تشتري من النظيف ايا كان دي تعامل دنيوي فدي حاجه ودي حاجه. ففي مجاملات بقى مع المذهب الشيعي يقول لك التوحيد بدل المذاهب والشيعه مش كلهم وحشين في الزيديه وفي الاماميه اللي هي الاثنى عشريه وفي كل دي كلام ايه؟ كلام مجاملات وكلام سياسه كلام ايه؟ سياسه ومجاملات بس. لكن الشيعه بعيدين تماما عن منهج الاسلام القويم في حاجات كتير بل في كل شيء مش بس في الفقه بل في العقيدة نفسها حتى في العقيدة كذلك بعيدين وبعيدين جدا. وأنا قلت الكلام ده من زمان وتذكره في الجامعة ده هو زمان أول ما قامت الثورة في إيران قالوا لي ما رأيك في الخميني وثورة إيران عملت كده مش شامم فيها ريحة الإسلام وهاجت الدنيا والجماعات الإسلامية والشباب والناس اللي مع الريجة قال لك الشيخ حسين انا قلتها النهارده ده احنا بعد 8 9 سنين من ثوره ايران ايه حصل في الاسلام؟ ساءت سمعته وسمعه الاسلاميين وما خدش حاجه خسر البلد خسر فلوسه خسر اموال الناس الناس اعدمت بغير محاكمات البلد رجعت لورا 30 ولا 300 سنه وما حصلش حاجه. ف الشيعة بعيدة عن الإسلام في حاجة كتير. أنت تعرف إنه ما يسجدش على الأرض أبدا كل واحد في جيبه حصواية يحطها ويسجد عليها يحط الحصواية ويسجد عليها ليه؟ لأنه الحصواية دي جايبة من كربلاء. الله طب وجعلت الأرض ليها مسجدا وطهورا الحديث ده بلاش منه بقى بتيجي إزاي دي؟ تيجي ازاي وانت عاوز تحول الخلافة الشرعية الى ملك عضوض لازم يكون من العترة ازاي وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها حاجات كتير كتير كتير كتير كل ده بره الموضوع. فربنا سبحانه وتعالى يجعلنا دائما وابدا من اهل السنة. نعم. هل يباح دفن الرجل مع محارمه في قبر واحد كالام والاخت مثلا؟ ايوه طبعا. واذا كان لهذا الامر شروط فما هي؟ ما فيش شروط ولا حاجة يعني ممكن. هو السيدة عائشة كانت حتدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أبي بكر فآثرت عمر على نفسها. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول تزوجت بنت خالتي وبعد عام من الزواج تبين أن أختي شقيقتي قد رضعت من خالتي علما بأني لم أرضع من خالتي أخت والدتي أريد الجواب. لا السؤال مش مفهوم وأسئلة الرضاعة ما تجاوبش كده لازم تيجي شخصيا تشرح الكلام. أسئلة ما تجاوبش تحت الرضاعة كده بس. صليت الظهر وراء إمام فسهى وصلى 5 ركعات وقد سبحنا له وسجد سجدتي السهو ولكنه علق بعد الصلاة بقوله يجب على المصلين الجلوس كما هم في الركعة الرابعة حتى يجب على المصلين الجلوس كما هم في الركعة الرابعة حتى يأتي الإمام بالركعة التي سهى فيها 5 ويجلس ويكمل صلاتهم ولم تأتي هذه النقطة في كتاب الإسلام وأركانه. لا، الإمام اللي قالك الكلام ده مش محتاج يتعلم، مش ما جاش في كتاب الإسلام، هو الراجل ده ما جاش، ما وردش، الراجل نفسه اللي ما وردش. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى إزاي ده المأموم؟ لو الإمام قام للركعة الخامسة فبقي المأموم جالسا حتى ينتهي الإمام من الركعة الخامسة، بطلت صلاة المأموم على طول، بطلت الصلاة، لأنه لم يتابع الإمام، وإنما يتابع الإمام في خطأه. أنت تسبح له، فإن استجاب استجاب، ما استجابش لأنه يصح أنه قام خلاص تلبسها بالقيام، فلا يصح له أن يترك القيام ويأتي إلى الجلوس مرة أخرى يكمل بقى. لابد من متابعة الإمام حتى في الخطأ، لابد، ده شيء معلوم. فإذا كان إمام صلى وقال الناس اعملوا كده، يبقى محتاج يتعلم، يبقى غلبان مسكين، وإزاي أم الناس وهو لا يعلم بأحكام الصلاة؟ مصيبة سوده، مصيبة زي اللي بيقدم جنبكم هنا في الزاوية دي، معرفش انتم مش هنا من الحضرة والناس منكم هنا، ما تشوفوا الزاوية اللي هنا عالي أو الميكروفون بتاعه لك الله أكبر، بيحط ألف بعد الباء، بقى أكبر مش أكبر، بقى ربنا أكبر مش أكبر، وبعدين الره مفتوحة، هي الله أكبر بالضم، هو يقول الله أكبر، تيجي إزاي؟ بيدا ليه ده؟ ما حاولهوش، أنا مش عارف طريقها، أنا بحاول أعرف طريق الزاوية دي فين، ما مش عارف طريقها، وصوتها يلاحقني حتى في اوضه نومي، مش عارف السواد في العيد، لكن لو اعرف طريقها اروح انبهه، حرام. راى الله اكبر مش اكبر، نمره واحد، نمره اتنين، اكبر بر بر كده به بر بر، مش بار، البر ده هناك في في في، يعني شيء مذهل، شيء مذهل، كل الاذان غلط، بالتالي مادام اذان وغلط تبقى صلاته غلط، تبقى كل حاجه فيه غلط، والزاويه غلط، واللي بنيها مش بنيها مظبوط. اللي بيبنى خالصا لوجه الله يطلع منه كل حاجه صح، اللي مش خالص لوجه الله يبقى فيه ايه؟ اللغوصه. التاجر في المخدرات ويبني عماره ويعمل تحتها ايه؟ جامع من حصيله المخدرات، عمره ما هيطلع خير. فمش عارف، انا بقول علشان الناس اللي عامله زوايا تراعي ربنا، انت بتعمل حاجه لله، ان الله طيب لا يقبل إلا الطيب، تحط أذان مظبوط، ما عندكش حد يأذن سجل، هات الأذان مسجل، أذان عبد الباسط، أذان مصطفى إسماعيل، أذان الشيخ حبيب، أي أذان مسجل، زيع التسجيل، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، إنما أي واحد يقف يأذن وهو مش عارف يأذن إيه ويقول أذان، الأذان يلعنه، يؤذن والأذان يلعنه، زي قارئ القرآن، رب قارئ إن القرآن يقرأ القرآن والقرآن إيه يلعنه، لأنه بيغلط فيه. كنت قد نذرت أن أذبح خروفا لله بعد نجاح نجلي، والحمد لله قد من الله علينا بنجاحه، وأنوي الآن الوفاء بالنذر، وأسأل فضيلتكم هل لي من نصيب فيه؟ وهل يجوز أن أشرك والدي وأشقائي مع من سيوزع عليهم النذر؟ لا يا أخوي، لا يا سيدي، هنبتدي نطمع بقى، الواد نجح، الواد نجح، هتبتدي بقى ريقك يجري على الخروف. انت نذرت تذبح خروف، طبعا هذا النذر معناه انك بتنذر ذبح الخروف ده لاهل الله والفقراء والغلابه، يبقى لا انت تخش ولا مراتك تخش ولا ابوك يخش ولا حد يخش، حتى الفروه لا يصح لك ان تحتفظ بها، يتصدق حتى بالفروه كذلك. وبعدين ابنك نجح، دي اخر سنه خلاص، ما انت خلي بالك لسه في جاي. هل الوصيه بذبح خروف عند الوفاه جائز شرعا؟ وهل لابد في نفس يوم الوفاة؟ وعلى من يوزع لحم الخروف؟ أيوة، ما فيش شك إنها بدم وصية، هي وصية جائزة، وراجل قال لك لما موت اذبحوا خروف، اذبحوا خروف يعني بيتصدق بلحمه، فهذا لحم يتصدق به على الفقراء، ولا يصح أن يأكل منه أهل الميت، وإنما هو للفقراء، جميع الفقراء يعني خالص للفقراء، ويصح يوم الوفاة ويصح تاني يوم يصح، لكن كلما عجل بالصدق كلما كان ذلك أفضل. خايف من السؤال، يا ريته كان ذبحه قبل ما يموت، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، ولا يعني يستنى الرجل حتى اذا ايه بلغت الحقوق، قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ايه كذا. نعم. عقدت جهه عملي وثيقه تامين ادخاري جماعيه مع إحدى شركات التأمين يستقطع بمقتضاها من كل عامل قسط ربع سنوي من الحوافز يضاف إليه قسط آخر تدفعها جهة العمل إلى شركة التأمين، وذلك مقابل حصول العامل أو ورثته على ما يعادل مرتب 60 شهرا في حالة العجز أو الوفاة العادية، وما يعادل مرتب 120 شهرا في حالة الوفاة العادية. مش عارف، مش عارف، لا أدري. هل تجوز صلاة؟ أنا رأيي شخصيا كل ما يتعلق بشركات التأمين حرام، حرام. رأيي أنا الشخصي كل ما يتعلق بشركات التأمين نوع من أنواع الربا، سواء بتأمن على بضاعة، بتأمن على مخزن، بتأمن على عربيتك، بتأمن على حياتك، بتأمن على أولادك، كل ده بعتقد أنه حرام. التأمين الوحيد المباح هو اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي بيملك بقى الرقاب والحياة والفقر والغنى اللي بيأمن أو يخوف هو ربنا. قال اللي عاوز يطمئن على عياله بعد ما ماتوا وخايف عليهم فليتق الله وليقل قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني ماتوا، ذرية ضعاف خافوا عليه، خاف لما يموت ويسيبه يعمل ايه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. ما قالش بقى اروح لشركة التأمين الأهلية ولا شركة مصر للتأمين، فدي ناس شغل يهود اصلا. اول من اخترع التأمين اليهود، اليهود، وكان الشركات التأمين دي كلها ملك يهود لحد ما أممها اسمه ايه ده، صاحب هذه الرسالة له 3 أسئلة. أولا: هل تجوز صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهية بعد صلاة العصر مثلا؟ نعم، الصلاة المكروهة أو أوقات الكراهة يكره فيها الصلاة التي ليس لها سبب، وهو التطوع المحض. إنما مثلا تحية المسجد، ركعتين سنة الطواف، صلاة الجنازة، سجدة التلاوة، كل دي حاجات لها سبب، منها سنة الوضوء لها سبب. نعم. إذا ما دخلت المسجد وتوضأت فيه، هل تقدم صلاة تحية المسجد عن صلاة سنة الوضوء أم تصلى سنة الوضوء أولا؟ يا أخويا المهم إخلاصك، ما هتفرقش. تحية المسجد أولا، تحية المسجد تجب كل شيء، هم ركعتين وخلاص، ركعتين وخلاص، تنوي بيهم تحية المسجد تجب سنة الوضوء. عاوز تصلي كمان ركعتين ماشي، لأن تحية المسجد من 2 لما 8 زي ما انت عاوز. المهم انك لما تصلي صلي صلاة صحيحة خاشعا فيها قلبك، إنما العبرة مش بكثرة الركوع والسجود بقدر إتقان الركوع والسجود، إقامة الصلاة مش كثرة الصلاة. ما قالش صلوا صلوا صلوا، ما قالش صلوا ثم صلوا ثم صلوا، الأقيم الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة تعديل أركانها والإتيان بها على الوجه الأكمل، ده الأساس. هل توجد صلاة تسمى بصلاة الفردوس وتصلى بعد سنة المغرب المؤكدة، وما هي كيفية أداؤها إن صحت؟ أول مرة في حياتي أسمع عن صلاة الفردوس، أول مرة في حياتي أسمع عليها، ما سمعتش عليها أبدا، لا سمعت ولا قريت ولا شفت حاجة اسمها صلاة الفردوس، ما أعرفش جبتها منين، لكن الناس بتتكلم. وأنا ماشي ديك النهار في الطريق الصحراوي وأنا رايح القاهرة، لقيت يافطة كده مرمية في الأرض مكتوب عليها كافيتيريا الرحمن، وما فيش حاجة. يعني لو كنت لقيت كافيتيريا كنت وقفت ونزلت ورحت من صاحب الرجل بتاع دي، كنت قلت له يا ابني حرام، الرحمن هو الله، فكيف تنسب هذه المخور الغرزة اللي انت عاملها للرحمن؟ وبعدين في محل في شارع سعد زغلول كان زمان هنا بيقولوا لي محل اسمه ايه الرحمن، ما تشتروش منه ده خالص حاجة، ده لازم يفلس يا اما يغير افتته، لانه الرحمن هو الله، فازاي يكتب يافطة كده ويقول دكان الرحمن، دكان الرحمن في كده في الدنيا كده؟ الكلام ده حرام. فاللي يعرف حاجه زي كده ينبه الناس، ما بتعرفش فينبهه، ده من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، زي اللي كان فاتح كوافير في محرم بيه وكاتب وزينها للناظرين على زمانه. مات الراجل ده تلاقيه بيعذب في قبره، او اذا كانش مات يبقى هيموت ويعذب في قبره، لانه بيقول وزينها للناظرين، ده بيجاهر بالمعصيه. يعني كل امتي معافى الا المجاهرون، حديث كل امتي معافى أي يعافيهم، لا، إلا المجاهرون أي الذين يجهرون بالمعاصي. فدرجة بيزوق الستات وكاتب على الدكان بتاعه وزيناها للناظرين طبعا، والتاني بتاع القمصان معلق يافطة كاتب إيه وكل شيء فصلناه تفصيلا. شيء غريب يعني، ناس هبلة ولا جهلة ولا بتستهبل ما نش عارف. والتاني يقول لك كلوا واشربوا هنيئا، وبتاع عصير قصب في كب جزار ولا معرفش مين معلق يافطة كاتب إيه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كلام ناس الجهل ضارب أطنابه معاهم، وناس مش فاهم ازاي الحكومه بتصرح وبتوع البلديه وبتوع المحافظه مسؤولون مؤاخذون يوم القيامه. ما انت لما تيجي تفتح دكان بتروح المحافظه بتاخد ترخيص، قسم التراخيص طبعا هو يهمه ياخد ايه، ياخد رشوه ويدي لك الترخيص. فاللي ادى ترخيص بالاسامي دي 100% واخد رشوه 100%، لان ربنا عمى قلبه. لو ده ما خدش رشوه كان لما لقى الراجل بيكتب كده محل ويمكن ما يدوش ترخيص محل الرحمن يدوه ترخيص ازاي. فانا مش عارف، انتبهوا للنقط دي، واللي ساكن حوالين حاجات زي كده ما يسيبهاش، ما يبقاش معدي رايح جاي شايفها وساكت، لانه الساكت عن الحق شيطان اخرس. نعم. اصر والداي على عدم ذهابي الى صلاه الفجر فقط بالمسجد مع موافقتهم لأداء باقي الصلوات بالمسجد، فهل أطيعهما لأن الذهاب للمسجد للصلاة فيه سنة أم أعصيهما؟ لا، طبعا الحديث إياك وعصيان والديك، لأنهم لا يمنعونك عن فريضة. أداء الصلاة نفسها فرض، فإذا قالوا لك ما تصليش الفجر أعصيهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صلاة بقى الفريضة في المسجد مش فريضة، صلاة الفرض في الجامع مش فريضة باستثناء يوم الجمعة طبعا. فالذهاب إلى المسجد لصلاة الفرض ما هوش فرض في حد ذاته، الفرض إنك تؤدي إيه الفرض. فإذا منع الوالدان أداء الفرائض يعصى الوالد وتعصى الوالدة، لأن الله طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما إذا نهيا عن مندوب أو مستحب أو سنة فيجب طاعة الوالدين في هذا. فإذا جاء أبوك قال لك ما تروحش تصلي الفجر في الجامع، صلي الفجر في البيت، تقول له حاضر، وتصلي في بيتك ولك ثواب الجماعة، وبالإضافة لك ثواب طاعة الوالد. لكن لو نزلت وصليت الفجر في الجامع ضد رغبة أبوك، لا هتاخد ثواب الجماعة ولا هتاخد ثواب الصلاة نفسها، وهتاخد وزر عصيان الأرض. هل بداية الصف تبدأ من جهة اليمين أم تبدأ من جهة خلف الإمام؟ تبدأ مطرح ما تبدأ، ما يعني ما تفرقش معاك، الصف ورا الإمام وخلاص، الصف ورا الإمام، ما تبدأش من الإمام لأن الإمام في وسط الصف. تبدأ من أوله، أوله فين؟ من عند الحيطة، أوله من عند الحيطة. وطبعا اليمين افضل من الشمال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء. فلو دخلت على صف مش مكتمل يمينه فاضي وشماله فاضي، تخش فين؟ في يمين الصف، لان اليمين مقدم على الشمال. نعم. يخيل الي ان تتساقط اثناء صلاه الجماعه بعض القطرات من البول مع احكام التطهر والوضوء، ولكن عندما اكشف عن هذه القطرات فلا اجد شيئا ولا بلل. بتهيألك خلاص، بتهالك، الشيطان بيوسوس لك عشان يفسد عليك صلاتك، لا تطيعه. هل يجوز لي ان أقول؟ وبعدين جرب انك تتوضا وضوء المعذور، جرب انك انت بعد الاذان ما يأذن تبقى تتطهر، تضع حائل، تتوضا، تصلي مهما نزل منك ما يهمكش. بعد كده اكشف على الحائل، وجدت الحائل اللي انت حطيته مبلل صلاتك صحيحه، وتبتدي تتوضا وضوء المعذور. وجدته ناشف جاف تمام مره في مره في مره، خلاص يبقى وسواس، ما تطيعوش ولا تحط حائل بقى ولا حاجه. نعم. هل يجوز لي ان اقوم بتاجير ثمار حديقه امتلكها مقابل مبلغ متفق عليه من المال لتاجر لمده سنه او سنتين او اكثر، مقدما على ان يقوم التاجر بالصرف عليها على كل ما يلزمها من خدمه زراعيه؟ لا لا لا لا لا لا لا، لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه، لا يباع الثمر قبل بدو صلاحه. حتى في الحديث يقول حتى يحمر أو يخضر أو يصفر، أي يحمر ويخضر ويصفر، يعني يبلغ حد الأكل. يعني شجر برتقال عندك وجالك فكهاني قال لك أنا هنشتري الجنينة دي، إذا كنت تقدر تقطف برتقانة وتاكلها يحق لك أن تبيع، إنما إذا كان لسه ما بداش صلاحه ممكن يتلف لا يصح بيعه. فأنت بتبيع للسنة وسنتين قدام لا ما ينفعش. بالرجاء توضيح الأصناف التي تجب عليها زكاة الزروع، وهل يتم إخراج الزكاة على إجمالي المبلغ المباع به الزرع أم بعد استبعاد التكاليف التي تم صرفها على الزرع وإخراج الزكاة على الصافي؟ أولا لا تستبعد التكاليف مطلقا أبدا، ما تخصمش مصاريفك. يعني أنت مثلا عندك 10 فدادين، محصول 10 فدادين من القمح بعته بكام؟ 20,000 جنيه مثلا. هتيجي بقى تخصم أنا جبت التعاوي بكذا وعمال زراعة بكذا؟ لا، 20,000 جنيه تجي فيهم زكاة. زكاة الزروع محسوب العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان طالع لوحده بيسقى من ماء السماء، إذا كان بتصرف عليه هتطلع زكاة إيه؟ نصف العشر. ويبقى نصف العشر التاني محسوب مصاريف، حسبها لك ربنا، انت ما تحسبهاش تاني بقى، انت ما تحسبهاش تاني. ما صرفتش على الزرع هتطلع ايه؟ العشر. صرفت هتطلع ايه؟ نصف العشر. خلاص مصاريف ايه اللي هتحسبها؟ تحسبش حاجة بقى. هذه نقطة ايه؟ الزكاة. نقطة تانية، ايه الاصناف اللي تجد فيها الزكاة من الزروع؟ نحن نرى ان زكاة الزروع تجد في جميع الاصناف، في جميع الاصناف، مأكول او غير مأكول، كما رأى الإمام أبو حنيفة. وبس ده حتى قال أن الزكاة تجب في في الورود والرياحين. يعني اللي عامل مشتل بيبيع ورد، محل الورد ده عليه زكاة بإيه؟ بيقوم بإيه؟ بالمال. أما إذا كان الزروع مما يوكل فتخرج زكاته من عينه، آتوا حقه يوم حصاد. اللي زارع قمح يطلع زكاته منين؟ قمح مش فلوس. اللي زارع رز يطلع زكاته ايه؟ رز. واحد بقى زارع قطن هيطلع زكاته ايه؟ فلوس بقى، لانه مش معقول هيدي كل واحد قطنه مثلا، حاجه ما تمشيش. ها يجي الواحد شحات او فقير ويديله شط قطن يعني بيهم ايه؟ يعني خدت بالك؟ كذلك ما يؤكل ويسرع او تسرع فيه، يسرع فيه التلف، زي الفراولة، زي الفراولة ما يلحقش يطلع الزكاة منها، تتلف بسرعة على ما يفرقها ويجنبها، فممكن يبقى ايه؟ فلوس. فما لا يؤكل وما يسرع اليه التلف يمكن ان تحسب زكاته وتقوم بايه؟ بالمال. اما ما لا يسرع اليه التلف ويمكن اكله ويكون مما يؤكل، يجب ان تخرج زكاته منين؟ من عينه، من عينه. نعم. مال الفلاح الغلبان الفقير ياكل برتقال ازاي؟ ما انت هتديله فلوس، هيجيب هدمه، هيجيب بطانيه، هيجيب جلابيه، لكن لما تديله برتقال كله لما ياكله ما يبصلكش وانت بتاكلها بقى وعينه تطلع عليها. ها؟ وهكذا ياكل من الزرع. نعم. ورثت شقه انا واخواتي البنات وبها اثاث وادوات تخصنا جميعا، وبعد زواج أخواتي يريدون أن يتنازلوا ويتركوا الشقة بمحتوياتها لي للزواج بها، هل يجوز أن أقبل منهم هذا؟ طبعا. الله، مش قلنا إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق؟ يلا هنيئا لك، أخواتك طيبين وكويسين ومفيش حاجة. قمت بالحج مرة ويعلم الله إن كانت قد قبلت أم لا، حيث أنني نسيت و... ما تقولش كده، ما تقولش ويعلم الله إن كانت قبلت أم لا، ما تقولش كده، قول وإن شاء الله تقبل، أحسن الظن بالله. نسيت وشديت بعض الشعر من أنفي يا وأنا سلام. يا سلام. وأخذت شمسية بدلا من اللي ضاعت مني في مسجد الخيف، حرام يعني، وشبشب من المسجد الحرام بدل من شبشبي. يعني خدت شبشب من مسجد الحرام بدل شبشبك، وخدت شمسية من مسجد الخيف بدل شمسيتك. طيب انت عليك كده وشديت شويه شعر من انا مناخيرك، انت دلوقتي عليك صدقات تعوض بيها كل ده عشان تشيل ايه القذا اللي جه في الحجة بتاعتك، وإن شاء الله ربنا يقبلها منك، وإنت كنتش تعرف، لكن أنت الآن مسؤول، أنت مسؤول. الشمسية دي تسوي كام؟ والشبش بيسوي كام؟ اضرب في 10 وطلع صدقة، وطلع صدقة. وإذا كنت عاوز تحتاط قوي كمان، يبقى الشمسية بجنيه يبقى 10 جنيه، الشبشب بجنيه يبقى 10 جنيه، 10 و10 بكام؟ 20. فرق 10 هنا، وأي حد رايح عمره أو رايح حج اديله 10 جنيه وقول له فرقهم على الفقراء هناك. نعم. لي قريبة رضعت مع أخي رضعة واحدة فقط، فهل يصح يصلح لي أو حلال أن أتزوج منها أم لا؟ السؤال برضو مش واضح. ورضعت مع أخوك، طب وانت مالك؟ برضو مانيش فاهم. بفضل أنا في الحاجات دي تروحوا إما تجوا هنا تسألوا بالتفصيل شخصيا، وإما تروح المعهد الديني إذا كنت عاوز تريح دماغ. المعهد الديني في سموحة تروح لشيخ المعهد وتقول له على السؤال بيجاوبك. هناك عندهم براح وسع، يعني مذاهب مختلفة، يعني ممكن أنا أقول لك كيف وقد قيل، إن شاء الله كنا رضعت نص ربعة، ممكن هم يجيبوا لك بقى المذاهب المسهلة ويقول لك إيه رضع سنة كام، وكان سنه كام سنة. إنما الرضاعة من المجاعة، لازم يكون في سن الرضاعة 2 سنين، لو رضع وسنه 3 سنين ما ينفعش، إنما الرضاعة من المجاعة، ولازم يكون إيه 3 رضاعات إيه مشبعات، ولازم يكون من الثدي مش في كوباية. يعني يصح يقولوا كلام يفيدك. ها نعم. نريد رأي الدين في المسح على الثوب عندما يبول عليه الطفل الذكر، بينما يغسل الثوب عندما تبول الطفل الأنثى، وذلك في حالة المهد. ده مش رأي دين، ده رأي فقه. ده الفقه بيقول كده، بيقول إذا كان الوليد ذكرا نضح بوله، وإذا كان المريض أنثى غسل. ده رأي فقهي. إذا كنت عاوز تعرف العلة، أنا ما أقدرش أتكلم في العلل، إنما إحنا تجب علينا الطاعة. بس أحب أقول لك حاجة، أو أقول لك يعني الفتاة أو المرأة عموما كل الإفرازات التي تنزل منها نجسة، نجسة. أما الرجل فالبول طبعا نجس، والبول بتاع المرأة نجس، لكن الرجل ما ينزل منه من مني فهو طاهر، يعني ماء الرجل طاهر. يمكن عشان كده طبعا الرجل لا ينزل منه إلا المني أو الايه أو البول. البول نجس، لكن هو في حد ذاته نجس، لكن بول المرأة يمكن يكون بيختلط ببعض الإفرازات النجسة فتزداد نجاسته. جايز، ما أعرفش يعني، بعتقد كده جايز. وذلك أنا بقول إنه الأمور ما تؤخذش بعللها ونقول علته إيه، إحنا بنسمع الكلام وخلاص. فإنما ده رأي فقهي، بيقال إن بول الذكر ينضح وبول الأنثى إيه يغسل. رأيي أنا بقى الشخصي، يغسل بول الذكر وبول الأنثى، لأن نجاسة بول الذكر تتساوى مع نجاسة بول إيه الأنثى. الطفل ذكر أو أنثى يغسل إيه بول، رأيي أنا الشخصي. أما اللي أنتم بتقولوه ده في رأي قائم بهذا. نعم. ما حكم الدين في فتاة تعمل بالخدمة العامة في مسجد وجاءها المحيض أثناء تأدية عملها، هل تستمر في تأدية عملها أثناء تلك الدورة؟ لا، تخرج على طول من المسجد، تخرج من المسجد على طول. بيقول ما العلم بأنه لزاما عليها الحضور يوميا إلى المسجد للعمل؟ لا لا لا لا، ولا الزمن ولا حاجة. أنت هتقول الكلام عمل إيه في المسجد؟ عمل إيه في المسجد؟ هي المصالح الحكومية في عمل، لما الجوامع هيبقى في عمل للخدمة العامة. الخدمة العامة ده مجرد تعطيل للتعيين، بس تعطيل للتعيين، لانك لما هتتخرج النهارده عايز تعيين النهارده هتبتدي تعملي ايه؟ تشتكي وتقول الحكومه ما عينتنيش، الحكومه ما عينتنيش، عاوزين وظايف، تبتدي الحدوت فيأخرك بايه؟ يعمل لك خدمه عامه. أما تأدي الخدمة العامة تدوري بقى على الخدمة العامة وتكسلي، فهو تأخير بس للمشكلة الملحة على الحكومة في التعيين. وثم إن مساواة الأنثى بالرجل، فإنه لما بيتخرج بيتجند والبنت لما بتتخرج ما بتتجندش. فلو عيننا البنت بمجرد التخرج والولد يستنى لما يتجند، هيبقى كل الستات أقدم من إيه؟ من زميلهم من الرجال. فعملوا للستات خدمة عامة تقابل تجنيد إيه؟ الشباب. فالخدمة العامة يعني يا ريت يعملوا خدمة عامة فعلا ويشتغل، لكن ده مجرد اسم على الورق وخلاص. ومع هذا ممنوع دخول المسجد، ويتوقف العمل اللي متوقف عليك في الجامع، يقف لحد ما تطهري وتبقى تخش الجامع. روحي وعودي على باب الجامع، ما جراش حاجة. امرأة رزقها الله بثلاثة أولاد، ولكنها ينتابها ألم شديد أثناء الحمل، وهي تخشى ولا تثق بأساليب العزل، فهل يحل لها عمل عملية ربط المبيضين أي العقم مطلقا؟ لا أبدا أبدا، تغيير خلق الله ده، أنك تربط المبايض بحيث أنك أنت يصيبك العقم، اوعي تعملي كده. ما تضمنيش الظروف ايه وبكره في ايه، ومحدش عارف الدنيا ماشيه ازاي. يا ما الواحد بيشوف في الدنيا، يا ما الواحد بيشوف، فما تعمليش كده ابدا. نعم. تزوج رجل من ارمله لها ابنه، هل يجوز لوالد الزوج الزواج من ابنه الارمله التي دخل بها ابنه؟ معلش تاني. تزوج رجل من ارمله لها ابنه، كويس، هل يجوز لوالد الزوج الزواج من ابنة الأرملة التي دخل بها ابنه؟ هنياله هنياله، ده هيتجوز بنت مرات ابنه، مش كده يعني؟ ده حاجة حلوة قوي، ده يعني ده فرق السن قد ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يديله الصح. يعني انا فاكر ان ابن الراجل هيتجوز بنت الست تبقى مبلوعا، انما ابو العريس يتجوز بنت العروسه حاجه يعني. على كل حال السؤال كفقه، ايوه تصح، ده تصح له، ما تصحلوش ليه؟ تصح له قوي، تصح له جدا يعني، ده تصح له وتصححه كمان. سؤال أخير، خطبت فتاة ذات خلق، والدها يعمل مقاول، ثم علمت بعد ذلك أن والدها يعمل منجما، فما رأي الدين في هذا الزواج؟ وإيش دخل المقاول في التنجيم؟ يعني شيء غريب، لكن يصح أنه مقاول ومع ذلك غاوي يعني أنه منجم، أو هي كذبت عليك. أصل السؤال لازم يبقى واضح، يعني إذا كانت البنت قالت إن أبوها بيشتغل مقاول، وإنت دخلت على الأسرة على إن الأب مقاول، وبعدين اتضح إنه مش مقاول ولا حاجة، ده بيشتغل عراف منجمات يعني، والناس تروح له يقرأ الكف والفنجان وكلام من ده، لا يبقى طبعا دول غشوك، ومن غشنا فلسنا. طبعا تفرق كتير قوي، تفرق كده، تبقى البنت غشتك والأسرة غشتك والموضوع مبني على غش، ما ينفعش. دي حالة. الحالة التانية ان هو بيشتغل مقاول فعلا، وبعدين التنجيم ده عنده ايه؟ هواية، هواية زي استاذ الجامعة اللي عامل شيخ، واخد بالك؟ استاذ جامعة، طب كويس عامل شيخ، طب وتعمل شيخ ليه؟ طب ما تبقى شيخ بالخلق والسلوك وتحفظ قرآن. لا هو مش عاوز يبذل مجهود، عاوز يعمل شيخ كده، راح يعمل عمرة مع ناس، وبعدين وقف في المدينة وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج واستقبلنا على ابواب المدينة. استاذ جامع، قضيت برائع هتتكرر في اسكندريه، انا بقول اهو من دلوقتي اهو عشان تبقى عرفتم، وابقى حذرت زي ما حذرت في قضيه برائع قبلها بسنتين، بحذرت انا اهو، قضيت برائع هتتكرر. الراجل واخد معاه شويه شتات قالوا نتعشى، قال لهم لا، العشاء للناس العاديين، انما احنا خلاص اتعشينا، احنا ما نتعشاش. ليه يا سيدي؟ قال لك احنا اهل كذا كذا كذا، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقبالنا على مشارف المدينه. طب والناس اللي واقفه على القبر زي حالاتي بتقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله، بيسلم على ايه بقى؟ بيسلم على ايه بقى؟ تشوف ازاي ضحكوا علينا احنا بنسلم على الفاضي، وسيدنا رسول الله خرج يقابلهم بره. شوف قلة الادب، شوف الوقاحة، شوف الوقاحة، شوف التألي على الله. وأستاذ جامعة، أو كان أستاذ جامعة، أو كان يعني بيدرس في جامعة بينتدب كده يقدم محاضرات، شوف الوقاحة، شوف قلة الأدب. وبعدين معاه ناس مصدقاه، شوف الهبل. يعني هو قليل الأدب ومعاه ناس هبل يعني مصدقينه، ويقول لك ده الشيخ سيدنا الشيخ قال إن سيدنا رسول الله خرج يستقبلنا. ما هم ناس كلهم عوار. ما هو زي عبد الناصر كان راجل رئيس الشركة، من دول رئيس الشركة بقى يصبح الصبح يمسك الجنال والسجارة والقهوة وقاعد يقرأ الجنال، والعربية بتاعت الشركة اللي كلوها بتاعت صحاب الشركة متأممة هتجيله بقى بالسواق، وهو قاعد مستني يفتح الجنال يقول ايه، تعين الأستاذ علي علي علي رئيسا لشركة كذا. الله، طب وانا الشركة بتاعته اسمه ما فيش. يروح وقع السجارة من بقه ومدلوق فنجان قهوة على حجره ويرمي الجنال، والعربية طبعا ما تجيش وما يقدرش يروح مكتبه ياخد هدومه أو ياخد حاجته. كان كده أيام زمان مع عبد الناصر أيام الثورة المجيدة لما كانوا بيخافوا على القطاع العام وعاوزينه ينجح. في الوقت ده كانت بتعمل إيه رؤساء الشركات دي؟ ما فيش شركة ولها رئيس إلا وهو ماشي مع شيخ من المشايخ، وماشي بقى يمسك السبحة عشان الرقابة الإدارية والناس لما تشوفه يقولوا ده راجل إيه أمين. فكان لهم غرض في هذا، وكثرة الشيوخ وكثرة رؤساء الشركات اللي بيمشوا بالسبح تبع الشيوخ. وكان أكثر الناس تبعا راجل كان مؤذن في طنطا وكان مشهور جدا وبيقول لهم المستقبل والغيب والطالع والكل ماشي إيه ورا منه. أنا بضرب المثل ده بقول إن الرؤساء دول في وقتها ما كانوش أتقياء ولا صالحين، كانوا بيعملوا منظر عشان ما يتهموش بالرشا بالرشوة والفساد والإتلاف. فكذلك كل الناس اللي بتمشي ورا مثل هؤلاء الشيوخ فيهم عوار. بداروا العوار بإيه؟ إنهم أتباع الشيخ فلان. زي ما يجي مثلا واحد تاجر مخدرات النهاردة ويجي في الموسهل ويقعد ويقول لك أنا من أتباع الشيخ ياسين، أنا من رواد مسجد الموسهل. بيداري إيه بقى؟ تجارة المخدرات طبعا مثلا لا قدر الله يعني. فالناس اللي بتتكلم بالهبل دي لازم اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. هل يعقل ان سيدنا رسول الله يخرج من قبره ويروح على مشارف المدينه يستقبل حد؟ مين ده؟ مين ده اللي استقبله سيدنا رسول الله؟ هيكون مين ده لما كان حي عايش؟ كانت تجي له الوفود يقعدوا على باب البيت على الكرانه بره يقعدوا عليها يستنوه لما يخرج. وربنا سبحانه وتعالى نبههم وقال لهم ايه؟ ولو انهم صبروا حتى. ما هو مش حافظ قران، ما هو راجل مناويشي بيقعد كده يقول الشاي بالريحه النهارده ياسمين، يجي بكره شمين الريحه النهارده فل، وبعدين يقول لها خلاص انت شفتيها وهي معديه ما تتكلميش. مين مين مين؟ اصل السيده زينب كانت معديه بتاع الحضره بتاع سيادته. ايه العالم ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ازاي كده؟ ازاي واحد استاذ جامع يقول الكلام؟ طب هو رجال وهو اهبل، طب واللي حواليه؟ اللي حواليه ما قروش قران، ما سمعوش ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ما سمعوش ربنا بيقول ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ما سمعوش الكلام ده. سيدنا رسول الله لما كان عايش مش كانت بتجيله الوفود لحد عنده وبعدين يخرج لهم وقت ما يحب انه يقابلهم؟ يخرج سيدنا رسول الله على باب المدينه يستقبل ستات ورجاله جايين يقضوا عمره، الله اعلم مالهم حرام ولا حلال، الله اعلم معاصيهم شكلها ايه وهبلهم شكله ايه. في كده في الدنيا يقولها الراجل والناس تصدقه ويقولوه ويقولوها الستات. وللاسف هنا في اسكندريه، وانا بقول بقى الكلام ده تاني، انا بحذر قضية بريقع هتتكرر. قضية بريقع وانتوا عارفينها القضية دي، وانا حذرت عن بريقع قبلها بسنتين هنا بقول اهو سوف تتكرر قضية بريقع. اهو دوكا كان دكتور وده راجل بيدرس في جامعة. السؤال الاخير كان ايه؟ هو ده بتاع ايه؟ طلع منجم، مقاوله منجم. فإذا كان يبني الراجل غشك يبقى تسيبه وتمشي، إذا كان طلع إن هو بيشتغل مقاول فعلا وبعدين بينجم دي هواية أو بياخد فلوس أو إلى آخره، برضو تسيبهم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فده منبت سوء، راجل بينجم بيدجل بقى. طبعا بنته قاعدة متربية على إيه؟ عدجل أبوها بيدجل. طبعا هي فاهمة، هي عارفة أن أبوها بيدجل، بدم نشأت في وسط الدجل ده هتطلع إيه؟ دجل وابن الوز عوام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع.